بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: وتستحب النوافل المطلقة إلا في أوقات النهي. وفي الدرس الماضي ذكرنا هذا، عرضنا هذا، ووصلنا إلى قوله: وصلاة الليل مرغب فيها، وهي أفضل من صلاة النهار، وبعد النوم أفضل، يعني الصلاة بعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ما تكون الناشئة إلا بعد النوم، بعد الاستيقاظ من النوم. فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يستاك، استاك بالسواك، فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، وإن شاء بغيره كقوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك. وإن شاء قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضى. يا شيخ محمد تعيد لنا هذا المقرأ وفقك الله. نعم. قوله وتستحب النوافل المطلقة إلا في أوقات النهي يتقرب يعني غير الرواتب النوافل المطلقة تستحب إلا في أوقات النهي. نعم. يتقرب المسلم إلى الله عز وجل بنوافل الصلاة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي الخمسة وسيأتي ذكرها في آخر هذا الباب. أي نعم. قوله وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد صلاة النوم. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لماذا؟ لأن النشأة تكون في الليل. صحيح هذا بعد النوم لكن بدون نوم في الليل لماذا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ لأنها تكون خلوة مع الله ليس فيها رياء ولا ليش؟ إيه؟ الإنسان يختلي فيها مع الله لا يرجو أن يراه أحد أو يعني وشيء ثاني وشيء آخر المشقة الناس ينامون المشقة الناس ينامون وهو يناجي ربه يعني يختلف عن حال النوام والكسالى والذين يؤثرون فرشهم يترك يعني فراشه ويترك ملاذه ويناجي ربه وصلوا بالليل والناس نيام. اي نعم هذا كون. اما في النهار فالكل مستيقظ والنهار معاشا كما ذكر الله عز وجل فالصلاة في الليل أفضل من الصلاة في النهار لهذا صلوا بالليل والناس نيام هذا من أسباب دخول الجنة بسلام. هنا وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده إلا بعد النوم يعني. الضمير يعود على النوم. هنا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وش معنى وطئا؟ هي أشد وطئا. ما معنى وطئا؟ تأثيرا في القلب أو ها؟ تأثيرا في القلب قربت وطئا قربت شوي ها؟ لكن أريد تحديد للمعنى يعني يتواطأ اللفظ مع القلب يتواطأ اللسان مع القلب معنى في القلب فهو حينما يتلو القرآن يتلوه لفظا ويتلوه تدبرا وعقلا للمعنى يتواطأ يتواطأ اللفظ يتواطأ اللسان مع القلب خالي قد نام وفرغ من وهذا مجرب يعني معروف أنه بعد النوم بعد يقوم يصلي إذا قرأ القرآن كان له يعني يتواطأ اللسان مع القلب. أما إذا كان يقرأ وهو مشغول يقرأ وهو فقد يقرأ ويتلفظ بلسانه ما لا يعقل بقلبه قلبه في واد ولسانه أي نعم في واد آخر. نعم. فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد هذا هو المشروع أنه إذا استيقظ يذكر الله تعالى ليخنس الشيطان. الشيطان كل ما جاي بيقوم يعقد على قفاه ثلاث عقد وكلما أراد أن يستيقظ قال له نم فإن عليك ليل طويل فإذا نام حتى يصبح فقد بال الشيطان في أذنه، وإذا فك عقدة الشيطان وقوى غلب على نفسه وعلى كسله وذكر الله انحلت عقدة، ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا عمد إلى الصلاة انحلت جميع عقده وأصبح نشيطا. ومن كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، نسأل الله الكريم من فضله. نعم، ذكر الله حتى تنحل عقد الشيطان ويذهب الشيطان عن قلبه لا يلم به، بل الملك هو الذي يلم بقلبه إذا ذكر الله. نعم، وقال ما ورد: ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أبعد الله قط شوي. إيه؟ الحمد لله، لأن له صدى يضيع الصوتين. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. لأن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أين؟ فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. نعم. ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك. كيف؟ ماذا يقصد بقوله أحياني بعدما أماتني؟ ماذا يقصد المستيقظ بقوله الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني؟ ماذا يقصد بقوله أحياني بعدما أماتني؟ نعم يا شيخ، النوم واليقظة، النوم أخو الموت. وش يقول؟ الموتة الصغرى. نعم، والاستيقاظ نعم هو الحياة، البعث الأصغر. أي نعم، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ثم قد يعني يريد به الإحياء الأكبر والموت الأكبر، وعبر عنه بالماضي باعتبار تحقق وقوعه كقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. عبر بالماضي لتحقق وقوعه، من شدة يقينه عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، مثل قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. عبر بالماضي لتحقق وقوعه. نعم، ممكن نقول برضو ممكن ان هي نعتبرها احياني بعدما اماتني بنعمة الاسلام، فمن كان ميتا كل ذلك يعني مشمول باللفظ. نعم، لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، سبحانك، استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. طيب، لما يقول الحمد لله الذي رد علي روحي، أنا ذكرت البارحة دليلا على أن النائم تقبض روحه، ثم إذا كان ربنا قضى عليها الموت يمسكها، وإذا لم يكن قضى عليها الموت يرسلها. من يذكر هذه الآية؟ ذكرتها البارحة. ها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. ثم يستاك، فإذا قام إلى الصلاة فإن شاء استفتح بالاستفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره، كقوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بك. وإن شاء قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طيب، هنا ليش خص جبريل وميكائيل وإسرافيل من بين الملائكة؟ يعني ناجى ربنا، ناجى رب العالمين وتوسل إليه بربوبيته جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فلماذا خص هؤلاء الثلاثة من بين سائر الملائكة؟ نعم، ها؟ نعم. كل الثلاثة هم اللي نعم للحياة، أي يعني الثلاثة الملائكة موكلون بالحياة. طيب كيف، ما هي الحياة التي أوكل بها جبريل؟ الرسالة، الوحي والرسالة. أحسنت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعل ميت بالجاهلية وبالكفر فأحييناه بالإسلام بالوحي وبالرسالة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فجبريل موكل بالوحي، والوحي به حياة الروح، الوحي به الحياة الحقيقية، الحياة المعنوية. طيب، بقينا بإسرافيل أيضا، قلنا أنهم هذولا موكلين بالحياة. ميكائيل موكل بأي نوع من أنواع الحياة؟ بالقطر والقطر به يحيي الأرض ويحيي النبات ويحيي الموات، ها؟ طيب، من هو إسرافيل؟ النفخ في الصور، أي موكل به إحياء الموتى. النفخ موكل به، النفخ يعني هو موكل به نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث. فنفخة البعث إذا نفخ نفخة البعث الأرواح، جميع الأرواح تعود إلى أجسادها ويحيون بعد أن ينزل الله مطرا كمني الرجال لا يكن منه مدر ولا حجر، فينفذ إلى أهل القبور في قبورهم، وينفذ إلى الأموات نعم في أماكنهم كيفما كانت، وينبتون بهذا المطر كما تنبت الحبة في حميل السعير. ثم ينفخ إسرافيل نفخة البعث وتعود الأرواح إلى أجسادها ويقولون: يا ويلنا، الذين لم يعدوا للبعث عدته، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. نعم. فإذا طيب، وش المناسبة؟ توسل العبد، توسل المصلي بربوبيته لهؤلاء الثلاثة الموكلين بالحياة، ما هي مناسبة توسله بربوبيته لهؤلاء، مناسبة توسله بهم لطلبه طلب الهداية، والهداية بها حياة قلبه، والهداية بها حياة قلبه، لأن الجهالة موت. وإذا اختلف الناس، بعد ما جاءتهم البينة، الحق واحد، فهو يطلب أن يهديه الله لما اختلفوا فيه من الحق، وهذا فيه الحياة. فشوف كيف توسل بوسيلة مناسبة لمطلوبه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. بالحق توازن فيها توازن، لو اختل التوازن لقامت القيامة، لو اختل توازن السماوات والأرض نعم خلقها بالحق عالم الغيب والشهادة لا يعزب عن علمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إليه الحكم ينتهي، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما أعظم هذا الدعاء، وما أحسن وقعه في صلاة، استفتح به في صلاة التهجد. نعم يا شيخ. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين ليكون أنشط له، ركعتين خفيفتين يكون أنشط له. وأن يكون له تطور، يعني إذا قرأ بعد الفاتحة استفتح بهذا، وإقرأ بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بقول هو الله أحد، فقد حقق السنة في تخفيفها. نعم. وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاء، يعني يكون له تطوع راتب يداوم عليه، إذا فاته يقضيه في النهار. نعم. يقضيه في متى تيسر له. طيب الشيخ الشارح حفظه الله يعني حاول أن يلقي على هذا المقرأ أضواء في نقاط. أولا اقرأ يا شيخ محمد. أولا أفضل صلاة التطوع قيام الليل. نعم، أفضل صلاة التطوع يعني غير الرواتب، قيام الليل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم برقم 2755. أحسنت. نعم. ثانيا الصلاة في آخر الليل أفضل لمن وثق بقيامه وإلا صلى في أول الليل. لحديث جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، رواه مسلم برقم 1767. يعني إذا نام الإنسان على عزيمة أن يستيقظ ثم نام على التسبيح وقراءة آية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، بعد أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختمها بلا إله إلا الله تمام 100، ثم قرأ آية الكرسي وكان في عزيمته أن يستيقظ وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وما ورد أيضا ويكون آخر كلامه اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك أو أسندت ظهري إليك رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ثم نام على هذا، كان هذا آخر كلامه، يستيقظ بإذن الله على يعني الوقت الذي أراد أو عزم أن يستيقظ فيه، لكن ينبغي أن يطبق هذا تماما ويكون على وضوء. نعم يا شيخ. ثالثا الذكر الذي أورده الشيخ أولا إلى قوله فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، جاء في صحيح البخاري برقم 1154 من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وروى البخاري في صحيحه برقم 6312 عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه مسلم برقم 6887 عن البراء بمثله. هنا لكن المراد المتبادر إلى الذهن هو أنه استيقظ بعد نومه. أي نعم. وفي سنن أبي داود برقم 5061 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك اللهم، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي سنده عبد الله بن الوليد قال عنه الحافظ في التقريب: لين الحديث. لكن هذه الألفاظ معناها صحيح لا شك، لا شك فيها، لا إله إلا أنت سبحانك، هذا لا شك فيه. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك اللهم، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، لا شك فيه، يعني معناه صحيح. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، له شواهد من القرآن لا شك فيه. وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا أيضا لا شك فيه، يعني ورد بمعناه آيات من القرآن الكريم، فلا عبرة يعني بتليين سنده. وفي سنن الترمذي لأنه في واقعه وفي معناه صحيح، تشهد له آيات القرآن الكريم. نعم. وفي سنن الترمذي برقم 3401 بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: فإذا اضطجع فليقل: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وبك أرفعه، وبك أرفعه، فإذا أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. نعم. رابعا، دعاء الاستفتاح في صلاة الليل الطويل، قوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. رواه البخاري برقم 1120 ومسلم برقم 1808 عن ابن عباس رضي الله عنهما. يعني دعاء الاستفتاح الطويل، الصفة الطويل لدعاء الاستفتاح في صلاة الليل، أوله: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. رواه البخاري برقم 1120 ومسلم برقم 1808 عن ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. نعم. ودعاء الاستفتاح الثاني الذي ذكره الشيخ وأوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. رواه مسلم في صحيحه برقم 1811 عن عائشة رضي الله عنها. نعم. خامسا، روى مسلم في صحيحه برقم 1806 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وروى أيضا برقم 1807 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين، صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. نعم أيضا. نعم. سادسا، ويستحب للمسلم أن يكون له مقدار من الصلاة يداوم عليها ولو كان يداوم قليلا، عليه مقدار يعني ولو كان قليلا. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم. رواه البخاري، البخاري برقم 43 ومسلم برقم 1830 واللفظ له. أي نعم. وإن فاته قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي صلاته من الليل ووتره من الضحى. روى ذلك مسلم برقم 1739 من حديث عائشة، وقد تقدم قريبا برقم 1739 من حديث عائشة وقد تقدم قريبا. نعم. قوله: ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك. شوف سبحان الله العظيم، كلها أسلحة، أسلحة وحصانة من الشيطان، أن يقول عند الصباح ذكر الصباح وذكر المساء ما ورد، وكذلك عند النوم والانتباه ودخول المنزل والخروج منه وغير ذلك، دائما يديم ذكر الله ليتحصن بذلك من الشيطان. طيب ماذا يقول الشارح؟ مما ورد في أذيات الصباح والمساء قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. سبحان الله وبحمده، بس شوف، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة، تقولها في أقل من 5 دقائق. شوف الفضل العظيم لها. أعد الحديث. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم برقم 6843 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث آخر: من قالها 100 مرة غفرت له ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. شاء الله كريم من فضله. رواه البخاري برقم 6306 عن شداد بن أوس رضي الله عنه. نعم. ومر قريبا حديثان في الدعاء عند النوم والاستيقاظ منه. أي نعم. ومما جاء في دعاء دخول المنزل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رجل بيته فذكر الله بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وإذا أيضا يعني أتى أهله ولم يتعوذ بالله من الشيطان ولم يقل الوارد من الذكر عند ذلك، يعني يشاركه الشيطان والعياذ بالله في أهله. نعم. رواه مسلم. هو هنا في الحديث: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان. إذا دخل رجل بيته فذكر الله مفتوحة، يعني أي ذكر ولا؟ أي يذكر الله عز وجل، يقول بسم الله، يعني يسمي الله عز وجل ويقول: باسمك دخلنا وباسمك خرجنا، يسمي الله عز وجل. أي نعم. اللهم إني يعني يستعيذ بالله عز وجل من نعم، أسألك خير المولج وخير المخرج. نعم. المهم أنه يذكر الله عز وجل ويعتصم به ويتعوذ من الشيطان. أي نعم. رواه مسلم برقم 5. وأعظم الذكر أن يقول بسم الله، إذا قال بسم الله كفى، عند الدخول، عند الطعام يقول بسم الله، عند إتيانه أهله يقول بسم الله، عند اضطجاعه يقول بسم الله، مثل الحديث الذي مرة عند النوم: السلام عليكم ورحمة الله لأهل البيت. ويسلم على أهله. نعم. هل هي تعتبر ذكر لله برضه ولا؟ تعتبر ذكر لله. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام فيه بركة. نعم. نعم. وإذا لم يكن فيه أحد في البيت يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حسنت. نعم. ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله؟ عند نومه وعند نعم مر بنا قليل قبل قليل. إذا يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ فليقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. نعم. الحديث الذي ورد رواه مسلم برقم 5262 عن جابر رضي الله عنه. 263 أو 262 أي عن جابر رضي الله عنه، وفي لفظ برقم 5263، وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. أي يعني نعم، بدل قوله ذكر الله. أي نعم، يذكر اسم الله، يقول بسم الله. خلاصة الذكر أن يقول بسم الله. أي نعم. وتقدم في أول باب أدب المشي إلى الصلاة حديث في دعاء الخروج من المنزل. أي نعم، أي تقدمت فعلا اللهم بك آمنت. نعم، من آداب الخروج، ذكر من آداب الخروج أنه يقول ولو لغير الصلاة بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يعني كما في الحديث قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. رواه الترمذي. يعني ورد أيضا أن الشيطان يقول لشيطان آخر كيف لكم برجل أو بشخص كفي ووقي، يعني ليس لكم به مطمع، فيذهبون عنه. نعم. قوله والتطوع في البيت أفضل، وكذا الإصرار به وإن كان مما لا تشرع له الجماعة، ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. أي يعني ما يصير مثل التراويح في رمضان، ما يتخذ عادة، لا بأس أن يكون جماعة إذا لم يتخذ يعني التجميع له عادة، فلا بأس به بالتطوع جماعة في أهل بيته، أو يجتمع ناس فيصلون جماعة لكن لا يجعلونها عادة. نعم. التطوع في البيت أفضل، لحديث زيد بن ثابت وفيه فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. رواه البخاري برقم 731 ومسلم برقم 1825 وقد تقدم. نعم. التطوع جماعة فيما تشرع له صلاة الجماعة أفضل كصلاة التراويح، وما لا تشرع له الجماعة فالإصرار فيه أفضل. يعني غير صلاة التراويح لا تشرع له الجماعة لما فيه من البعد عن البيان، إلا يعني نادرا إذا لم يتخذ عادة. نعم. فالإصرار فيه أفضل لما فيه من البعد عن الرياء، يعني ما يجهر بالقراءة فيه، لكن إذا كان أنشط له القراءة وليس عند أحد يؤذيه، ليس عنده نائم يتأذى بقراءته أو أحد يتأذى بقراءته، ويريد بالجهر أن ينشط نفسه وأن يستعيد حفظه ويسمع نفسه، فلا بأس إذا خلى من الرياء. نعم. والتطوع المطلق الذي لا تشرع له جماعة لا بأس بفعله جماعة أحيانا إذا لم يقصد ويتخذ عادة. يعني اجتمعوا مصادفة ما جاءوا من أجل إقامة الجماعة للتطوع، كانوا مجتمعين وبدل ما يسمرون يعني يسمرون على غير الصلاة يقولون هيا بنا نصلي جماعة. أي نعم، ولا يتخذ عادة. نعم، لقول أنس رضي الله عنه: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، رواه البخاري برقم 727 ومسلم برقم 1499. أي نعم. قوله: ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه، ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر، ولا يصح التطوع من. قال: ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه، من الاستغفار، ومن وبالأسحار هم يستغفرون، ومن فاته تهجده بالليل قضاه قبل الظهر، يعني إذا جاء الظهر خلاص فات محل القضاء، ولا يصح التطوع من مضطجع. أي لكن يصح التطوع من قاعد، إذا كان يقدر على القيام فله نصف الأجر، وإذا كان لا يقدر على القيام فله الأجر كاملا. أي نعم. لكن المضطجع ده ما لوش أجر. ها؟ المضطجع النايم ده. المضطجع اللي نايم على فراشه ما يصح التطوع منه. ما يقدر عليه. ها؟ إلا إذا كان مريضا، إذا كان مريض هذا شيء آخر، لكن صحيح ولا بل العافية ويبي تطوع مضطجع قياسا على القاعد. القاعد إذا كان يستطيع القيام وصلى قاعدا له نصف الأجر، أما إذا كان لا يستطيع القيام فيصلي قاعدا وله الأجر كامل. ما نقول عادي يصلي مضطجع لأنه في هذه الحال لا يصح منه التطوع. نعم. يستحب الاستغفار في السحر لقول الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، وقوله: وبالأسحار هم يستغفرون. السحر قبل الفجر سمي سحرا لأنه نعم يؤكل السحور فيه. نعم. ومن فاته قيامه بالليل ووتره قضاه في الضحى مشفوعا بركعة لئلا يكون وترا في النهار. نعم. لحديث عائشة وقد تقدم قريبا، وبعدم جواز تطوع المضطجع قال أكثر العلماء. انظر الفتح الجزء الثاني صفحة 585، الفتح للحافظ بن حجر الجزء الثاني صفحة 585 و586، فتح الباري. أي نعم، أكثر العلماء قالوا بهذا. لكن المضطجع الذي يذكر الله يعني لا بأس، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. طب بالنسبة ليقرأ القرآن هو مضطجع لا بأس؟ في ناس يقولوا لا يعني يقعد يحترم القرآن. في ناس يعني لو شافوك تقرأ القرآن وانت مضطجع يقول لك احترم القرآن وقعد. أفضل الذكر هو القرآن. والله مدح الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فليس بعد مدح الله ذم. نعم. قوله: وتسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. متى يخرج وقت النهي؟ إذا ارتفعت الشمس على الأسطح، أسطح المنازل، يعني المنازل لدور واحد ما هو بالأدوار. أي نعم. وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان وإن زاد فحسن. أي صلاة الضحى ركعتان أقلها، وإن زاد فحسن. نعم. ورد في الترغيب في صلاة الضحى أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاث أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أيام البيض 13 14 15، سميت ليالي البيض لأن القمر يستتم فيها وتكون الليلة قمراء بيضاء، ليالي البيض يعني أيام البيض، وركعتي الضحى. وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، هو حددها بركعتين. نعم. رواه البخاري، رواه البخاري برقم 1981 ومسلم برقم 1672. نعم. وفعلها إذا اشتد الحر أفضل. نعم. لحديث صلاة الأوابين. يا من يسأل عن صلاة الأوابين، هذه صلاة الأوابين. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، إيش معنى الكلام هذا؟ الفصال أولاد الإبل وأولاد البقر، وهذه هي يعني إذا اشتد الحر لا تطيق الرمضاء، لا تطيق، فحين ترمض الفصال أي نعم عند اشتداد الحر قبل أن تقف الشمس في كبد السماء، هذا وقت صلاة، هذا الأفضل، هذه صلاة الأوابين. لا لا لا، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني قبيل الظهر، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم، رواه مسلم، خلاص إذا صح الحديث فهو مذهبي. قبل أن تقف الشمس في كبد السماء حين ترمض الفصال، يعني لا يزال الظل جهة المشرق، لا ظل الشاخص فيه ظل جهة المشرق، ترمض الفصال يعني ما تطيق الشمس ولا تجد ظلا كافيا تستظل فيه، والفصال لأنها يعني أضعف من أن تحتمل الشمس مثل الإبل ومثل يعني الحيوانات الكبيرة. هذا وقت صلاة الأوابين، وهو صلاة الأوابين. نعم أكمل يا شيخ. لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم برقم 1746 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، ومعنى ترمض الفصال تحترق أخفاف صغار الإبل من شدة الرمضاء، من شدة الرمضاء، ولا يجدون ظلا كافيا، ولكن فيه ظل، أما إذا انتهى الظل لا في يعني ليس فيه ظل جهة المغرب ولا ظل وقت نهي جهة المشرق، يعني ما في ظل جهة المغرب، عادة في الصباح يصير في ظل جهة المغرب، وعند يعني انصراف الشمس يكون الظل نعم جهة المشرق. هذه صلاة الأوابين، لعلنا نقف على بعدها صلاة الاستخارة، متى يصلي صلاة الاستخارة وماذا يقول في الاستخارة ومتى يقول، لعل لهذا إن شاء الله. الحر يا شيخ الإبراد في الصلاة إيش معنى؟ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن الحر من فيح جهنم. وين حصلت هذا؟ لا هو الحديث مر عليه في البخاري والسماء. إيش معنى الإبراد في الصلاة؟ إذا كان دخل وقت الظهر والحر شديد ننتظر قليل لأن الوقت واسع حتى يبرد الوقت، لماذا؟ لئلا يذهب الحر خشوع المصلي، كذلك ينبغي أن لا يصلي في مكان شديد البرد فذلك يذهب خشوعه. أين أبردوا يعني انتظروا حتى المساء حتى يبرد الوقت، ما فيه مكيفات. أي نعم اللهم. أما الآن يعني اختلف الوقت، المقصود يعني أنك لا تصلي في مكان شديد الحر لأن ذلك يذهب الخشوع، ولا تصلي في مكان شديد البرد. وقالوا قال الفقهاء من فقه الرجل أن يصرف شواغله حتى لا يشتغل بها في الصلاة، يحاول أن يصرف شواغله وأن يهيئ المكان المريح الجو المريح ليؤدي صلاته بطمأنينة وراحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.